حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حريقة برودكشن. أنا بقعد وعيشة من غير ناس، من غير فلوس ببلاش، ما بقتش فارقة معايا خلصة خلاص، ما بقاش غير الفاشلين يعبوا فينا هيموتوا من الغيرة، ده الغل واضح على وشوش لينا. الشمتين مستنيين على نار، عاوزين نقع في النار، دول ناس مريضة تحسهم كفار. على موقع DJ كيمو.com.